إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. لازلنا في ذكر وبيان ما ذكره الأجر رحمه الله في معرفة نبينا عليه الصلاة والسلام، التي هي أصل من الأصول الثلاثة: معرفة الله، ومعرفة نبيه، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وبدأنا ذلك بالمجلس 65، وها نحن وصلنا إلى المجلس 75، 11 مجلسا، وستزيد إن شاء الله تعالى في معرفة نبينا عليه الصلاة والسلام. فذكر بابا فيما وصف الله عز وجل به نبيه في كتابه، فإذا معرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في القرآن، وذكر بابا متى وجبت النبوة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر بابا في قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك، وذكر بابا في قوله تعالى: وتقلبك في الساجدين، وذكر بابا في مولده عليه الصلاة والسلام ورضاعه ومنشأه إلى الوقت الذي جاءه الوحي. فإذا المسلم يمر على هذه الأبواب حتى يكون على معرفة بنبيه عليه الصلاة والسلام. وذكر بابا في مبعثه، وذكر بابا في كيف نزل الوحي عليه، وذكر بابا في صفته صلى الله عليه وآله وسلم في الكتب السابقة في التوراة والإنجيل، وذكر بابا في كيف ينزل الوحي عليه عليه الصلاة والسلام، وبابا في أنه خاتم النبيين، وبابا في أن الله عز وجل استنقذ الخلق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وجعله رحمة للعالمين، وذكر بابا في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أكثر الأنبياء تبعا، وبابا في أسمائه صلى الله عليه وآله وسلم، وبابا في صفة خلقه وخلقه، وبابا في الإسراء، وبابا في اختلاف العلماء: هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء؟ وبابا في خصائصه عليه الصلاة والسلام وما خصه الله به، ثم بابا في دلائل النبوة، وهذا الذي وصلنا إليه. ودلائل النبوة كثيرة، وفائدة معرفتها أنها تزيد الإيمان عموما، وتزيد الاتباع للرسول عليه الصلاة والسلام. وأخذنا من ذلك الأول: تكثير الطعام بين يديه. الثاني، وهو في هذا المجلس 75، 21 من شهر ذي القعدة لعام 36 و400 ألف: نبع الماء من بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا جاء في أحاديث كثيرة، حديث الأول حديث جابر وقد رواه البخاري لما شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش قال فدعا بعس أي بإناء ودعا بماء فصبه فيه ثم وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في العس ثم قال استقوا قال فرأيت العيون تنبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعده في البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء فيه ماء ما يغمر أصابعه ما قليل قال فجعلوا يتوضؤون وجعل الماء ينبع من بين أصابعه قال فقلنا لأنس كم كنتم قال زهاء 300 قال زهاء 300 الذي بعده حديث زياد بن الحارث الصدائي هذا ضعيف الإسناد فيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم هذا من أهل مصر وهو الإفريقي هذا ضعيف عند أهل الحديث وضعفه الشيخ الألباني في الضعيفة برقم 35 الذي بعده هذا تابع لتكثير الطعام وهو صحيح عن أبي هريرة قال أصبت بثلاث بموت النبي صلى الله عليه وسلم وكنت صويحبه وخويدمه هذا الأول قال وبقتل عثمان رحمة الله عليه قال والمزودة وما المزودة قالوا يا أبا هريرة وما المزودة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصاب الناس مخمصة مجاعة قال فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة هل من شيء قلت نعم شيء من تمر في مزود قال فأتيني به هذا فعل أمر من إيش من أتى يأتي فعلى قواعد اللغة أن فعل الأمر يحذف منه إيش حرف العلة فالقياس أن يقال إيش فأتني به هذا خطاب للمفرد المذكر وأما هذا فهو خطاب لليش للمفرد المؤنث فأتيني هذا يقال للمؤنث ما يقال للمذكر فكيف هذا نقول هذا على لغة بعض العرب أنهم لا يحذفون حرف العلة في لغة بعض العرب لغة بني عبس وبني حنيفة أنهم لا يحذفون حرف العلة في الفعل المضارع إذا جزم ولا في فعل الأمر يعني مثلا عندما تقول الإنسان مثلا قل هذا حذفنا إيش حذفنا حرف العلة الواو فأحيانا تجد في بعض اللهجات يقول إيش قول فلا يحذف الإيش لا يحذف الواو فنقول هذا على لغة بعض العرب ولذلك كثير من الألفاظ العامية التي يظن أنها عامية عند البحث والتدقيق تجد لها إيش أصلا فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذه اللغة فأتيني به وكان القياس أن يقال فأتيني به ها؟ عندنا القياس نعم ولذلك يعني جاء في القراءات الشاذة إنه من يتقي ويصبر، إنه من يتقي في القياس أنهش إنه من يتقي ويصبر، من يتقي لأن من شرطية فيجزم الفعل المضارع بحذف حرف العلة يتقي، فهنا لم يحذف. وأيضا جاء في الشعر ألم يأتيك والأنباء تنمي بما لاقت لبون بني زياد. ألم يأتيك، اللام جازمة، فكان القياس أن يقال ألم إيش؟ ألم يأتك، ألم يأتهم، فلم يحذف حرف العلة. فإذا إذا وجدنا يعني مثل هذه اللغات القليلة في الأحاديث النبوية فيصبح هذا دليلا على الجواز، وإنما نقول لغة قليلة لكنها صحيحة، لغة قليلة لكنها صحيحة. قال فأتيته به فأدخل يده فأخرج قبضة فبسطها ثم قال أدع لي عشرة، فدعوت له عشرة فأكلوا حتى شبعوا ثم أدخل يده فأخرج قبضة فبسطها ثم قال أدع لي عشرة، فدعوت له عشرة فأكلوا حتى شبعوا، فما زال يصنع ذلك حتى أكل الجيش كلهم وشبعوا، ثم قال لي خذ ما جئت به وأدخل يدك واقبضه ولا تكبه، يعني ما تكفئه. قال أبو هريرة فقبضت على أكثر مما جئت به. قال أبو هريرة ألا أحدثكم عما أكلت منه؟ أكلت حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأطعمت، يعني مدة حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم منذ هذه القصة. قال وأكلت حياة أبي بكر رضي الله عنه وأطعمت، وحياة عمر رضي الله عنه وأطعمت، وحياة عثمان رضي الله عنه وأطعمت، فلما قتل عثمان رضي الله عنه انتهب مني فذهب المزود. فهذا معنى قوله أصبت بإيش؟ أصبت بثلاث، أي أن المزود أخذ إيش منه وانتهب منه. الذي بعده في البخاري عن أبي هريرة قال والذي لا إله غيره إن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، وإن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه فمر بي أبو بكر رضي الله عنه فسألت عن آية من كتاب الله عز وجل ما أسأله عنها إلا ليستتبعني، ما سأله من أجل السؤال وإنما من أجل أن يقول له تعال أطعمك، فمر ولم يفعل. ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فعرف ما في نفسي وما في وجهي فتبسم ثم قال أبا هر الحق، فاتبعته فدخل فأذن لي فوجد صلى الله عليه وسلم لبنا في قدح، فقال لأهله من أين لكم هذا اللبن؟ قالوا أهداه لك فلان أو آل فلان. فقال لي أبا هريرة انطلق إلى أهل الصفة فادعهم. طيب أبو هريرة جوعان، نعم، قال انطلق إلى أهل الصفة فادعهم. قال فأحزنني ذلك وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون إلى أهل ولا مال، 70 كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال إذا جاءت صدقة أرسل بها إليهم ولم يذر منها شيئا، وإذا جاءته هدية أرسل إليهم فأشركهم فيها وأصاب منها. قال فأحزنني إرساله إياي، وقلت كنت أرجو أن أشرب من هذا اللبن شربة أتغذى بها، فما يغني هذا اللبن من أهل الصفة. وأنا الرسول، يعني الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءوا أمرني وكنت أعطيهم. قال: ولم يكن من طاعة الله ومن طاعة رسوله بد، فانطلقت إليهم فدعوتهم فأقبلوا، استأذنوا فأذن لهم، فأخذوا مجالسهم من البيت، فقال: أي أبا هر؟ قلت: لبيك يا رسول الله. قال: قم فأعطهم. قال: فأخذت القدح أعطي الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرده إلي، ثم أعطي الآخر فيشرب حتى يروى، ثم يرده إلي حتى روي جميع القوم، وانتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ القدح فوضعه على يده، ثم رفع رأسه إلي فنظر إلي فتبس وقال: أبا هر؟ قلت: لبيك يا رسول الله. قال: اقعد فاشرب. فقعدت فشربت، وقال: اشرب فشربت، وقال: اشرب فشربت، فما زال يقول: اشرب وأشرب، حتى قلت: والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. قال: فرددت إليه الإناء فسمى وحمد الله وشرب منه. ها هنا شرب أبو هريرة حتى إيش؟ لم يجد له مسلكا. فيقول قائل: وأين قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه؟ الجواب أن هذا هو الأصل، لكن لا يشكل على هذا الأصل أن يشبع الإنسان أحيانا، ما في مانع في بعض الحالات أن يشبع، وهذا الذي يسميه الشاطبي الجزء والإيش والكل، الجزء والكل. فالمطلوب بالكل هذا الحديث، لكن الجزء أحيانا تخالف هذه القاعدة، فالجزء لا يشكل على الكل. الذي بعده في الصحيحة برقم 1977، ولكن تصحيحه فيه شيء سنذكره إن شاء الله. عن عروة بن رويمة أنه ذكر له أن ثوبان، هذا يدل على إيش؟ ها؟ على الانقطاع بين عروة بن رويم وبين ثوبان. لكن قال الشيخ الألباني: أخرجه بحشل في تاريخ واسط عن عروة بن رويم عن ثوبان. فالشيخ استدل برواية بحشل على الاتصال بين عروة بن رويم وثوبان. لكن ما الذي يقدم إذا قلنا عن عروة بن رويم عن ثوبان؟ نحن عن ثوبان ما استفدنا شيء، لو كان حدثني ثوبان نعم، لكن عن ثوبان إذا جاءتنا رواية فيها واسطة مجهولة، فإذا نقدم ماذا؟ نقدم الذي فيه الواسطة المجهولة، أنه ذكر له أن ثوبان. ولذلك قال أئمة الجرح والتعديل: عامة أحاديثه، حديث عروة بن روي، عامة أحاديثه مراسيل، كما قال أبو حاتم وغيره. وفي جامع التحصيل أنه أرسل عن ثوبان، فإذا نقدم قول الأئمة، لأن هذا قول واضح، أقوال الأئمة هذه أقوال هي التي تقضي على القواعد، يعني حتى لو عندنا قواعد فأقوال الأئمة تقدم على القواعد، لأنه هم الذين وضعوا القواعد، وهذا ذكره الإمام النووي ونبه عليه. قال: إذا كان العقل يجوز شيئا ما، لكن الأئمة قالوا هذا منقطع هذا مرسل، فنقدم قول ليش؟ قول الأئمة. فالعقل يجوز برواية بحشل أن عروة رواه عن ثوبان، لكن الأئمة قالوا مراسيل، ويدل عليه رواية الأجر ها هنا أنه ذكر له أن ثوبان، فعلى كل حال يعني تصحيح الشيخ لهذا الحديث فيه هذا الذي ذكرته لك. قال: نزل بنا ضيف بدوي فجلس به رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام بيوته فجعل يسأله عن الناس. جعل يسأل هذا الرجل البدوي كيف فرحهم بالإسلام، كيف حزنهم في الصلاة، إيش عندك؟ أيوة هذا الذي أعرفه. كيف حدبهم إيش على الصلاة؟ حدبهم يعني حرصهم. فما زال يخبره من ذلك بالذي يسره حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم نضرا. فهذه سنة أيها الإخوة، إذا جاءك أخ من إخوانك من بلد ما تسأله عن التزام الناس بالدين، هذا الذي يسأل عنه. صحيح السؤال عن الأسعار وعن الأحوال الاقتصادية مطلوب، كما كان يفعل عثمان رضي الله عنه على المنبر في يوم الجمعة، كان يسأل الناس عن الأسعار وعن أحوالهم الدنيوية، لكن السؤال عن الدين مقدم على كل سؤال. قال: حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم نضرا، حتى إذا انتفخ النهار وحان أكل الطعام أن يؤكل، دعاني فأشار إلي مستخفيا لا يألو يعني لا يقصر، أن ائت بيت عائشة فأخبرها أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ضيفا. قالت: والذي بعثك بالهدى ودين الحق ما أصبح في بيتنا شيء يأكله أحد من الناس. فردني إلى نسائه كلهن يعتذرن بما اعتذرت به عائشة رضي الله عنها، حتى رأيت لون رسول الله صلى الله عليه وسلم كسفا يعني صار حزينا. وكان البدوي عاقلا ففطن، فما زال البدوي يعارض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال: إن أهل البادية معانون في زماننا لسنا كأهل الحضر. هذا يعني تخفيف عن الموقف، معانون في زماننا يعني مش أمورنا بأي شيء في البادية، إنما يكفي أحدنا هذا الذي أراده، كما عندنا في بلادنا في الفلاحين أي شيء يمشي، ما حصل عشاء في البيت يجيب أي شيء ويتعشى. وأما الذي في الحضر في المدينة ينزل السوبر ماركت، ما عنده مال ما عنده كذا. نعم. قال: إنما يكفي أحدنا القبضة من التمر يشرب عليها أو الشرب من اللبن، فذلك الخصب، هذا عنده يعني رفاهية. فمرت عند ذلك عنز لنا قد احتلبت، كنا نسميها ثمراء، فدعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمها وقال: ثمرة ثمرة. فأقبلت إليه تحمحم، فأخذ برجلها ومسح ضرعها وقال: بسم الله، فحفلت امتلأت. فدعاني بمحلب لنا فأتيته به فحلب وقال: بسم الله، فملأه، ثم قال: ادفع بسم الله. فدفعت للضيف فشرب منه شربة ضخمة، ثم أراد أن يضعه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: عد فعاد. ثم أراد أن يضعه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: عد. فكرر حتى امتلا وشرب ما شاء الله، ثم حلب فيه وقال: بسم الله، وملأ، ثم قال: أبلغ هذا عائشة فلتشرب منه ما بدا لها. ثم رجعت إليه فحلب فيه وقال: بسم الله، فملأ. ثم أرسلني إلى النساء، كلما شربت امرأة ردني إلى الأخرى وقال: بسم الله، حتى ردهن كلهن. ثم رددت إليه وقال: بسم الله، وقال: ارفع إلي. فرفعته فقال: بسم الله، فشرب ما شاء الله ثم أعطاني، فلم آل أن أضع شفتي على درج القدح فشربت شرابا أحلى من العسل وأطيب من المسك، وقال: اللهم بارك لأهلها فيها. الذي بعده صحيح، وهو حديث أبي رافع، وهذا في تكثير الطعام أيضا. قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندنا شاة مصلية، فقال: يا أبا رافع ناولني الذراع، فناولته فأكل، ثم قال يا أبا رافع ناول الذراع، فناولته فأكله. ثم قال يا أبا رافع ناول الذراع، فقلت وهل للشاه إلا ذراعان؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سكت لأعطيتني ما دعوت بها. سبحان الله. الذي بعده أيضا صحيح، وهو في تكثير الطعام، حديث النعمان بن مقرن قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 400 من مزينة، قال فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض أمره، فقال بعض القوم يا رسول الله ما معنا طعام نتزوده، فقال رسول الله يا عمر زودهم، فقال عمر يا رسول الله ما عندي إلا فضل من تمر ما أرى أن يغني عنهم شيئا، قال فانطلق فزودهم، قال فانطلق بنا ففتح علية مثل الخزينة المرتفعة، فإذا فيها فضلة من تمر مثل البعير الأورق، البعير الأورق يعني الأسمر، قال فأخذ القوم حاجتهم وكنت في آخر القوم، فالتفت وما أفقد منه موضع تمرة وقد احتمل منه 400 رجل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لكن هذا يعني كما يقال أسلوب شرط، إذا وجد يعني فعل الشرط وجد جواب الشرط، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقصص سلف هذه الأمة في ذلك كثيرة، لأنهم كانوا يلجؤون إلى الله تبارك وتعالى، ما يلجؤون إلى البشر الذين ينسكب عندهم ماء الوجه ولا يعطون شيئا، فالإنسان يلجأ إلى الله تبارك وتعالى. الذي بعده حسن الإسناد، عن ابن مسعود قال كنت أرعى غنما لعقبة ابن أبي معيط، فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر، فقال يا غلام هل معك من لبن؟ قلت لا يا رسول الله، قال فأدنني شاة، فأتيته بجذعة لم يمسها الفحل، فمسح ضرعها ودعا بالبركة، ثم حلب في قعب إناء فشرب، ثم ناول أبا بكر فشرب، ثم قال للضرع اقلص فقلص، قلص من باب جلس يجلس، قال سيقلص، ومعناه نقص وانضم بعضه إلى بعض وانزوى. الثالث من دلائل النبوة التي ذكرها الأجري حديث الحنانة، هذا الثالث، الأول تكثير الطعام، الثاني تكثير الماء، الثالث الحنانة. ما هي الحنانة؟ الحنانة الخشبة أو الجذع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما صنع له المنبر صعد عليه يخطب، فبكت الخشبة أو بكى الجذع، وسمع له صوت كصوت العشار، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم واحتضنه، قال صلى الله عليه وسلم لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة، لو لم أحتضنه، هذا مر علينا اليوم في الترمذي، لو لم أحتضنه، هذا في الصحيحة 2174، لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة. فهذا من دلائل النبوة. قال الحافظ ابن كثير، وقد ورد هذا الحديث من حديث جماعة من الصحابة بطرق متعددة تفيد القطع عند أئمة الشأن وفرسان هذا الميدان، وقال الشيخ الألباني هذه المعجزة متواترة، فالأحاديث في الحنانة متواترة. هذا كان يوم جمعة والناس في المسجد. الحديث الأول في البخاري حديث جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع نخلة من قبل أن يوضع المنبر، فلما وضع المنبر وصعد النبي صلى الله عليه وسلم حن ذلك الجذع حتى سمعنا حنينه، فمن أجل هذا قالوا الحنانة. والحنان هو الإيش؟ يعني هو الرقة والرحمة، كما قال سبحانه وحنانا من لدنا وزكاة وأتيناه الحكمة وحنانا، حنانا يعني الرحمة التي فيها رأف، الرحمة الرقيقة. ومن أجل هذا قال من قال أن الحنان من أسماء الله تعالى، لأن الله عز وجل قال وآتيناه الحكم صبيا وحنانا، أي وآتيناه حنانا، فهو سبحانه الحنان. وقد جاء في حديث عند الإمام أحمد ولكن زيادة الحنان يعني فيها شيء، الحنان المنان، المنان ثابت، وأما زيادة الحنان في حديث أحمد ففيها شيء. قال فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه فسكن. الذي بعده حديث جابر أيضا طريق أخرى، وفيها فمسحها أو قال فمسها فسكنت. الذي بعده حديث أنس أيضا في الحنانة، ذكر له طريقين يا أبا أحمد، من حديث مبارك بن فضالة عن الحسن عن أنس، مبارك مدلس والحسن إيش؟ مدلس. فذكر الأجر طريقين، في الطريق الأولى تصريح من؟ تصريح مبارك عن الحسن، وفي الطريق الثانية تصريح الحسن عن مين؟ عن أنس. فبالطريقين ثبت سماع مبارك من الحسن والحسن من أنس، فالحديث صحيح. انظر الصحيحة 2174، هذا الحديث الذي ذكرناه. عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إلى جنب خشبة يسند ظهره إليها، فلما كثر الناس قال ابنوا لي منبرا. وفي بعض الطرق أنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما كثر الناس قالوا يا رسول الله لا نسمع صوتك، فصار المتأخر يسأل المتقدم ما كانوا يسمعون، فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. فاتخاذ هذه الوسائل إنما هي بحسب المقاصد، ما يقال ما الدليل، صح الدليل مطلوب، لكن أحيانا يعني مثلا مكبرات الصوت هذه ربما يقول قائل وين الدليل؟ في دليل، لكن لو لم يوجد دليل يعني لدلت المصلحة على استحسان مثل هذه الوسائل، ألقها على بلال فإنه أندى صوتا منك، يعني صوته بعيد، فكل ما كان وسيلة إلى إبعاد الصوت وتوصيله إلى الناس يكون مطلوبا. فبنوا له عتبتين مثل هذا، العتبة الأولى والعتبة الثانية. طب واللي فوق هذه شو؟ هذه ليست عتبة، هذه إيش؟ هذه يعني مقعد. فالأولى مرقاة والثانية مرقاة، وأما الثالثة لا يقال عنها مرقاة لأنه يقف عليها، فإذا المنبر يكون من مرقاتين، يكون من مرقاتين والثالثة يقف عليها الإمام. فبنوا له عتبتين أي مرقاتين. فلما قام على المنبر يخطب حنت الخشبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس وأنا في المسجد فسمعت الخشبة تحن حنين الواله، ولها يوله ولها، والوله هو ذهاب العقل والتحير من شدة الوجد، من شدة الوجد يعني يذهب العقل ويتحير الإنسان، مات له ابن صغير يصبح عنده وله، الوله هو ذهاب العقل والتحير من شدة الوجد. تحن حنين الواله، فما زالت تحن حتى نزل إليها فاحتضنها فسكنت. قال: فكان الحسن إذا حدث بهذا بكى، ثم قال: يا عباد الله، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه لمكانه من الله عز وجل، فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه. والذي بعده كذلك، الذي بعده حديث سهل بن سعد أصله في البخاري ومسلم، قال: لما كثر الناس بالمدينة جعل الرجل يجيء والقوم يجيئون، فلا يكادون يسمعون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يراجعوا من عنده، يعني حتى يراجعوا القريبين من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الناس: يا رسول الله، إن الناس قد كثروا، وإن الجائي يجيء فلا يكاد يسمع كلامك حتى يرجع، فلو أنك اتخذت شيئا تخطب عليه مرتفعا من الأرض فتسمع الناس كلامك. قال: فما شئتم. لما تبينت المصلحة قال: فما شئتم. فديننا دين المصالح، الإسلام يأتي بتحصيل المصالح وتكميلها ودفع المفاسد وتقليلها، تحصيل المصالح وتكميلها ودفع المفاسد وتقليلها. لكن الضابط في المصالح والمفاسد كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إنما يرجع إلى الشرع. الذي يقول هذه مصلحة وهذه مفسدة هو العالم الذي تحقق بالنصوص، الذي صارت النصوص يعني كما يقول الشاطبي أيضا وصفا له، صارت النصوص وصفا له، يعني ما يتكلم إلا بالنصوص، فصارت النصوص، صار العلم وصفا له. هذا هو الذي يحدد المصالح والمفاسد. ما يأتي إنسان لا علم عنده وهو من أهل الدنيا ومنهمك في الدنيا يقول مصلحة كذا والمفسدة كذا، هذا هو سبب البلاء والفساد. فالمرجع في المصالح والمفاسد إلى الشرع، والشرع مفتاحه عند العالم الذي صار العلم وصفا له. هذا كلام الشاطبي، الذي صار العلم وصفا له. قال: فأرسل إلى غلام لامرأة من الأنصار نجار، وإلى طرفاء الغابة، طرفاء شجر معروف، فجعلوا له منه مرقاتين، مرقاتين، إن هذا هو الكافي، الكافي مرقاتين. أما هذا المنبر الذي فيه ما تقدر تعد الدرجات اللي فيه، تلاقي الإمام فوق حتى الناس أعناقهم تلوى حتى يرونه، وتجد المنبر يمتد حتى يأخذ صفين أو ثلاثة من الإيش، من المسجد، وتنقطع الصفوف بالمنبر. شوف المفاسد كيف، كم المفاسد في خلاف السنة. صار تضيع وقته وطالعه ونازل، والناس يتعبون حتى ينظروا إليه، وأخذ مساحة من المسجد وقطع الصفوف، هذا كله خلاف السنة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس عليه ويخطب عليه، فلما فعل ذلك حنت الخشبة التي كان يقوم عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم إليها فوضع يده عليها فسكنت. الرابع مما ذكره الأجري من دلائل النبوة، قال: باب ذكر سجود البهائم لرسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيما له وإكراما له. فإذا هذا سجود تعظيم وإكرام، ليس سجود عبادة، العبادة لله عز وجل وحده. طيب لما حصل هذا السجود والصحابة رأوا البهائم تسجد، قالوا: يا رسول الله، ألسنا أحق بالسجود لك من البهائم؟ قال: لا. قال لا. فصار الناس يفعلون هذا الآن عندما يسلم على إمام ولا على عالم، يعني ينحني له ويسجد على كفه يقبلها، هذا كله لا يجوز، وهذا كله من حماية التوحيد، حماية جناب التوحيد. الحديث الأول ضعيف، فيه أبو جعفر الرازي وهو سيء الحفظ، وفيه أن الجمل يعني سجد، أو الغنم سجدت للنبي صلى الله عليه وسلم. نقول مع ضعف هذا الحديث إلا هناك بديل صحيح كما قال الشيخ وليد حفظه الله، قال ولكن له بديل لا بأس به من حديث جابر، سرنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا، فجاء جمل ناد، فلما كان بين السماطين، لما كان بين الصماطين يعني بين الجانبين، لأن الجمل جاء والناس حول النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان بين الصماطين يعني بين جانبي الناس، لأنه شق الناس فصار الناس في جانبين، خر ساجدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس من صاحب هذا الجمل؟ فقال فتية من الأنصار هو لنا يا رسول الله. قال فما شأنه؟ قال سنونا عليه منذ 20 سنة، سنونا عليه من الثانية أي سقينا عليه، فلما كبرت سنه وكان عليه شحيمة أردنا نحره لنقسمه بين غلمتنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبيعني؟ قالوا يا رسول الله ولك. قال فأحسنوا إليه حتى يأتيه أجله، يعني ما تذبحوه. قالوا يا رسول الله نحن أحق أن نسجد لك من البهائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لبشر أن يسجد لبشر. البهائم عندما تسجد لأنها مسيرة من الله عز وجل فلها ضوابط، أما الإنسان إذا مثلا قبل يد العالم بعدينها يسجد له بعدينها يدعوه من دون الله عز وجل، وهكذا يمتد الأمر، فهناك فرق بين سجود البهائم وسجود البشر. لا ينبغي لبشر أن يسجد لبشر ولو كان ذلك كان النساء لأزواجهن. الذي بعده صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في نفر من المهاجرين والأنصار فجاء بعير فسجد له، فقال أصحابه يا رسول الله سجدت لك البهائم والشجر فنحن أحق أن نسجد لك. قال اعبدوا ربكم وأكرموا أخاكم، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم، فإنه لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد. وأما بقية الحديث ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أسود إلى آخره هذا لا يصح، فالقدر الذي يصح إلى قوله صلى الله عليه وسلم أن تسجد لزوجها. الذي بعده أيضا صحيح عن ثعلبة بن أبي مالك قال اشترى إنسان من بني سلمة بعيرا ينضح عليه فأدخله المربد فحارب الجمل، حارب يعني اشتد غضبه، فلا يقدر أحد أن يدخل عليه إلا تخبط سرعه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر ذلك له فقال افتحوا عنه، فقالوا إنا نخشى عليك يا رسول الله منه، فقال افتحوا عنه، ففتحوا عنه فلما راه الجمل خر ساجدا، فقال القوم يا رسول الله كنا أحق أن نسجد لك من هذه البهيمة، قال كلا لو انبغى لشيء من الخلق أن يسجد لشيء من دون الله عز وجل لانبغى للمرأة أن تسجد لزوجها. قال محمد بن الحسين رحمه الله وفي هذا باب طويل، أي من دلائل النبوة مما شاهده الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ذكرنا أن البخاري وحده ذكر 50 واقعة في ذلك، علاوة على ما صنف البيهقي رحمه الله كتابه دلائل النبوة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا